أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة الشورى. والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية، ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق. يقولون نثبت هذه الصفات السبع وغيرها لا، ولذلك يقولون في استعمالهم للنصوص ما سوى هذا، إما أن إيش؟ أن نفوضه ونقول لا ندري معناه، وإما أن نؤوله ونحن نسمي تأويلهم تحريفا، لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف. طيب، وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها. والله عجيب، إن فوضناه أو أولناه بما التحريف فإننا لم نرم التنزيه، بل وقعنا في العيب. وجهه لأننا إذا قلنا لا نعلم هذا المعنى، لا نعلم المعنى، فهذا يعني أن الله أنزل علينا كتابا إيش؟ مجهولا، مجهولا لا يدرى وش معناه، وليته لا يدرى وش معناه في أمور تتعلق بفعل العبد كالصلاة والطهارة في العقيدة. وإن حرفناه وقعنا أيضا في بلاء، في اتهام الله عز وجل أنه لم يبين لعباده إلا ما كان خلاف الحق، وهذا وكلاهما شيء كبير. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح للفلاسفة القدح في الدين. وقالوا: إذا كنتم لا تعرفون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي، نحن نعرف. وصاروا يخبطون خبط عشواء. الآن نعود إلى مذهب الأشاعرة، يثبتون لله سبع صفات: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. ومع ذلك إثباتهم لها ليس كإثباتها للسنة. نضرب مثلا بالكلام، الكلام يقولون إن الله عز وجل ما هو بيتكلم، ما يتكلم بصوت مسموع أبدا، وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعه العباد فإنما هو عبارة عن الكلام مخلوق. انتبه يا رجل، فلما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني فرضت عليك 50 صلاة، بهذا اللفظ أو معناه، الله ما قالها، لأن الكلام هو المعنى القائم بنفسه، لكن خلق أصواتا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عما في نفسه، تعبر عما في نفسه. سبحان الله. الآن لو تفكرنا لوجدنا قولهم هذا أخبث من قول الجهمية. سمعتم ليش؟ الجهمية عندهم صراحة، قالوا كلام الله مخلوق ومسموع، لكنه مخلوق. هؤلاء قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه غير مسموع، هو المعنى القائم بنفسه ويخلق أصواتا تسمع تعبر عما في نفسه. أيهم أصرح؟ الجهمية. ما بين أيدينا القرآن هذا، الجهمية يقول هذا كلام الله حقيقة لكنه مخلوق. الأشاعرة يقول لا، هذا مو كلام الله حقيقة، هذا عبارة عن كلام الله، وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس. أيهم أحسن؟ الأول، وكلاهما غير حسن. لكن حنا نقول أحسن كما قال عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، مع أنه ما في خير مستقر أهل النار. على كل حال الأشعرية أثبتوا 7 صفات. قيل لهم ما هو الدليل على إثبات الصفات 7 ونفي ما سواها؟ قالوا الدليل العقل، العقل دل على إثبات هذه الصفات ولم يدل على إثبات غيرها. إذن حكموا العقل فيما إيش يثبتون لله، ولم يحكموا الله فيما يثبت نفسه، وهذا عدوان، عدوان في حق الله عز وجل. من الذي يحكم بنفسه على نفسه لنفسه؟ الله عز وجل. أنتم تحكمون على الله؟ قالوا والله الله خاطبنا ولنا عقول، لا بد أن نعمل العقول. قلنا طيب أدونا دليلا عقليا على هذه الصفات 7؟ قالوا نعم نؤدي، نعطيكم أدلة عقلية. الإيجاد يدل على إيش؟ على القدرة، لأن العاجز ما يوجد شيء. ومعلوم أننا نرى المخلوقات تتواجد شيئا فشيئا، قالوا إيجادها يدل على القدرة. طيب المخلوقات الكائنة بعضها إنسان وبعضها حصان وبعضها جمل وبعضها شمس وبعضها قمر وبعضها سماء وبعضها أرض، وهذا التخصيص يدل على إيش؟ يدل على الإرادة، لأن لولا الإرادة ما صار هذا كذا وهذا كذا. إذن أثبتنا الإرادة وإيش والقدرة. هذه المخلوقات محكمة متقنة ما فيها تناقض ولا تصادم. لم نرى الشمس يوم من الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمر أو بالنجوم، محكم متقن يدل على العلم، يدل على العلم. إذن ثبت 3 صفات عن طريق العقل، وهي العلم والإرادة والقدرة. قالوا وهذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بحي، لا يمكن أن تقوم إلا بحي، فثبتت بذلك صفة الحياة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس، والأول كمال والثاني نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فوجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. نحن قد نوافقهم على هذا ونقول العقل دل على ذلك، لكن ما سوى هذا دل عليه الشرع، ونحن نتنزل معهم إلى آخر شيء، نقول ما سوى ذلك دل عليه الشرع. ومن المعلوم أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن الأدلة قد تتعدد على مدلول واحد. فإذا قدرنا أن العقل لم يدل على الصفات التي أثبتها الله لنفسه سوى 7، فقد دل عليها إيش؟ الشرع، دل عليه الشرع. والشيء يثبت بدليل واحد وبدليلين وبثلاثة، المهم أن يكون له دليل. هذه واحدة، هذا جواب. جواب آخر أن نمنع من كون العقل لم يدل على بقية الصفات، ونقول بقية الصفات منها ما دل عليه العقل ومنها ما دل عليه السمع فقط. فمثلا إنزال المطر، إنبات النبات، رفع الوباء، بسط الرزق، ممن هذا؟ ممن؟ من الله عز وجل. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على الرحمة دلالة واضحة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمه إلا ذاك عن ذياك، إلا طالب العلم المختص. حتى طلبة العلم أحيانا ننشب عنه وياهم يقول كيف دلالة التخصيص على الإرادة. لكن كون هذه الأمور النافعة، حصول النعم والدفاع عن النقم، تدل على الرحمة؟ هل هو خفي أو واضح؟ ها؟ واضح. حتى العام يخرج من بيته في الليل في الصباح وقد جاء المطر في الليل فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته وهو عام. فنقول لهم الآن ما نفيتموه زاعمين أن العقل لا يدل عليه فلنا عنه جوابان. الجواب الأول أننا لا نسلم أن العقل لا يدل عليه، بل نقول إن العقل يدل عليه وإن كان لا يدل على كل صفة لكن في الجملة. ثانيا أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليه السمع، القرآن والسنة، ولا يلزم من انتفاء دلالة العقل أن لا يثبت الشيء بدليل آخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، وهذه قاعدة مفيدة. وأضرب لكم ذلك بشيء محسوس. مكة كم لها من طريق؟ طرق متعددة. فإذا قدر أن هذا الطريق يمتنع السير معه لوجود قطاع طريق أو وجود أمطار أفسدت أو ما أشبه ذلك، ألا يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر؟ نعم بلى. هكذا المعاني، إذا انتفى دليل من الأدلة لكن وجدنا دليل آخر، هل ننكر هذا المدلول لأن أحد الأدلة غير قائم؟ لا، يقول ما دام هذا الدليل غير قائم فهناك دليل آخر. ولذلك هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط، لا تمثيل ولا تعطيل. قالوا نثبت لله عز وجل جميع ما وصف به نفسه في القرآن أو فيما صحت به السنة. لاحظوا لازم من القيد بالنسبة للسنة، فيما صحت به السنة، لأن من الأحاديث ما هو ضعيف أو موضوع. القرآن لا تقول ما صح في القرآن، ليش؟ نعم كله صحيح. في السنة لا بد أن تقيد أو ما صحت به السنة. نثبت كل صفة ولا نتحاشى ولا نتهيب. إذا كان الله عز وجل أثبت لنفسه يدا وقال بل يداه مبسوطتان، هل علينا أن نتهيب من إثبات اليد؟ بل هل لنا أن نتهيب؟ لا يجوز أبدا، بل الهيبة أن نخالف. أثبت اليد ولا تبالي، أثبت ربك لنفسه وجها تتهيب من إثبات الوجه؟ لا، التهيب حقيقة من نفي الوجه. أما ما أثبته الله فيجب أن نثبته. لكن على هذه القاعدة ليس كمثله شيء، فنقول لله وجه وليس كوجه المخلوق، يقينا أنه ليس كأوجه المخلوقين. فإن قال قائل ما دليلك؟ لماذا لا تحمل الوجه على وجه المعروف؟ دليل ليس كمثله شيء. أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا، أتتهيب أن تصف الله بالمجيء؟ لا، ما نتهيب. نقول نصف الله بالمجيء، لكن هل هو كمجيء الملك على فرس أو سجارة أو ما أشبه ذلك؟ نعم لا، يقينا ليس كذلك، لكنه مجيء يليق بجلاله. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش في عدة مواضع من القرآن تبلغ 7 بهذا اللفظ، استوى على العرش. هل تتهيب أن تثبت ذلك لله؟ لا، بل هو مستوى حقيقة. أتهيب أن أقول استوى بمعنى استولى، لأن استوى بمعنى استولى تحريف للكلم عن مواضعه، لكنني أؤمن إيمانا لا شك فيه أن هذا الاستواء إيش لا يماثل استواء المخلوقين في أي حال من الأحوال. استوائي على الفلك أو على البعير لو أزيل ما استويت عليه لسقطت لا شك. لكن استواء الله على العرش ليس كذلك، ليس استواء احتياج، يعني استواء الله على العرش ليس استواء احتياج للعرش، لأن الله غني عن العرش وعن غيره، لكنه استواء عظمة وسلطان. أفهمتم يا جماعة؟ حققوا العقيدة، لا تغركم الأوهام. وما ذنب الإنسان إذا قال أنا أؤمن بكل ما أثبته لنفسه؟ ليس ذنبا ذا، بل هذا حقيقة الانقياد والاستسلام لله عز وجل. لكن يجب شيء واحد، وهو إيش؟ أن تؤمن بأنه لا مثيل له، لأن الله قال لا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، ولا تجعلوا لله أندادا وأشبه ذلك. وأنت يا أخي لا تعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم، وهو أخبرك عن نفسه بكذا، فقل آمنا وصدقنا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المعطلة أقسام: قسم عطلوا البعض، وقسم عطلوا الصفة دون الاسم، وقسم عطلوا الاسم والصفة نفيا لا إثباتا، يعني بمعنى قالوا لا نصف الله بشيء ثابت لكن نصفه بالنفي، وقسم قالوا لا نصفه لا بالنفي ولا بالإثبات، إن وصفناه بثابت شبهناه بالموجودات، وإن وصفناه بمنفي شبهناه بالمعدومات. طيب، قوله تعالى ليس كمثله شيء، نرى في بعض الكتب إن الله لا شبيه له، فهل هذا التعبير يماثل قولنا إن الله لا مثيل له؟ لا. ولهذا التعبير بقولنا نؤمن بإثبات ذلك بلا تمثيل خير من التعبير بقولنا نثبت ذلك بلا تشبيه، مع أننا نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أنهم يقولون بلا تشبيه. لكن هذا نقص، التعبير بلا تمثيل أولى، أولا لأنه تعبير القرآن، وكلما أمكنك أن تعبر بالقرآن أو السنة عن المعاني التي تريد فهو أولى. ثانيا، أن التشبيه عند قوم يعنون به إثبات الصفات ويقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت أنت بلا تشبيه وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه إلا الإثبات، فهم منك أنك لا تثبت شيئا. ثم إن التشبيه أيضا له احتمالات، إن نفيت التشبيه من كل وجه فهذا لا يمكن، لأنه لابد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فالحياة مثلا، عندنا حياة ولله تعالى، والله تعالى حي، أصل الحياة موجود، لكن المنفي هو أن تكون حياتنا مماثلة لحياة الله. السمع موجود فينا ولا غير موجود؟ السمع موجود، نعم، وموجود عند الله عز وجل، فإن الله تعالى سميع، فلا بد من اشتراك في الأصل. وجودنا موجودون، نحن موجودون، والرب عز وجل كذلك واجب الوجود وهل مجرا. فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. طيب، قال تعالى وهو السميع البصير، هذا رد على من؟ المعطلة. والجملة الأولى ليس كمثل شيء على الممثلة. السميع أي ذو السمع، أي ذو السمع. وسمع الله عز وجل له معنيان، المعنى الأول الاستجابة، المعنى الأول الاستجابة، كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. معنى سميعه أي مستجيب. وليس المراد أنه يسمعه فقط، لأن مجرد كون يسمعه ولا يستجيب قليل الفائدة. لكن إن ربي لسميع الدعاء أي مستجيبه، واستجابته إياه تستلزم إيش؟ سماعه لا شك. ومن ذلك أيضا أي من كون السماع بمعنى الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وش معنى سمع؟ يعني أنه سمع صوته أو استجاب له؟ استجاب له، لأنه كما قلت لكم مجرد سماع الصوت لا يفيد شيئا بالنسبة للداعي. ولهذا لو قال لك إنسان يا فلان أرجو أن تساعدني، تقول أسمع، يعني أسمع بأذني، هل يستفيد من هذا ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد، لأنه سيقول لك إذا كنت تسمع أعطني. فصار كل ما أضيف للدعاء من السمع فالمعنى إيش؟ الاستجابة. طيب النوع الثاني من السمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات بمعنى أنه لا يخفى على الله أي صوت قرب أم بعد، خفي أم بان، فإن الله يسمع كل شيء. أرأيتم قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أين الله؟ في السماء على العرش. وأين المكان الذي كانت هذه تشتكي فيه؟ في الأرض. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وإني لفي الحجرة يخفى علي بعض حديثها، وهي في الحجرة والله عز وجل لم يخفى عليه شيء، سمع المجادلة وسمع التحاور وأنزل حل المشكلة. إذن سمع الإدراك، السمع بمعنى سمع الإدراك شامل لكل ما لكل صوت. ثم هذا السمع إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة، كم؟ ثلاثة أقسام. إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة. التأييد مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا لماذا قال الله عز وجل أسمع وأرى؟ إيش؟ تأييدا لهما، يعني أسمع ما تقولان وما يقال لكما، والأمر أمره عز وجل. هذا سماع يراد به إيش؟ التأييد. الثاني ما يراد به التهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ما المراد بهذه الآية؟ ليس المراد مجرد أن الله يخبر أنه يسمع سرهم ونجواهم، المراد بذلك التهديد. ونظير هذا قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بس مجرد سمع. أو هذا تهديد، هذا تهديد بدليل قوله سنكتب ما قال، سنكتب ما قال، فهذا تهديد. الإحاطة، الإحاطة أن يخبر مثل وهو السميع العليم البصير، المعنى وهو السميع البصير هذا إخبار بأنه تعالى محيط بكل شيء سمعا، وكما في قصة المجادلة فإن الله تعالى أخبر بذلك ليعلمنا أنه محيط بها. أعود مرة ثانية في السمع، ينقسم إلى سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك المسموع. الأول مثاله قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده. والثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يراد به التأييد، والثاني ما يراد به التهديد، والثالث ما يراد به الإحاطة. وعرفتم الأمثلة. طيب، البصير. البصير لها معنيان. المعنى الأول إدراك الشيء بالبصر، والثاني العلم. العلم، فهنا البصير تشمل المعنيين. فبصر الله تعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه. والدليل على أن البصير تأتي تضمن البصر قوله في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه إيش؟ بصره من خلقه. يعني لا أحرقت كل شيء، لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. فالمعنى لا أحرقت هذه السبحات، والسبحات هي البهاء والعظمة، كل شيء. لا إله إلا الله. بصير بمعنى عليم، مثل قوله تعالى: بصير بما تعملون. بصير بما تعملون، ومعلوم أن نعمل أشياء لا ترى، في قلوبنا أشياء لا ترى والله يعلمها. فإذن البصير من أسماء الله عز وجل أي ذو البصر، وله معنيان: بصير بمعنى إدراك المرئيات ببصره، والثاني بمعنى العليم. إخوتنا، إذا سمعتم أسماء الله وصفاته فليس المقصود أن نعلم المعنى فقط، بل أن نتعبد لله بها. فإذا علمنا أنه سميع أوجب لنا أن نخاف من قول يغضب الله، لأن الله يسمع. إذا علمنا أنه بصير أوجب لنا إيش؟ أن نحذر من كل فعل يغضب الله، لأن الله تعالى يبصره ويراه. ففي هذه الأسماء التي يخبرنا الله بها تربية للإنسان، تربية للإنسان أن يحذر الله عز وجل من أن يخالفه في قول بقول أو فعل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولعلنا أشبعنا إن شاء الله الكلام في هذا. وأهم شيء أن تبني عقيدتك على أمرين: إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة، والثاني نفي المماثلة، أنه لا مثيل له. بقي شيء آخر: هل لنا أن أو علينا أن نكيف الصفة بدون أن نذكر مماثلا؟ الجواب: لا، لا يجوز أن نكيف الصفة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل أنت علمت كيفية الله عز وجل، كيفية صفاته؟ لا. أنا أؤمن بأنه ينزل لكن لا أدري كيف ينزل. أؤمن بأنه استوى على العرش ولكن لا أدري كيف استوى. فالكيفية لا يجوز للإنسان أن يتخيلها، ولا يجوز أن ينطق بها، لأن الله أعظم من كل تخيل تتخيله. ولأنك لو تخيلت فإنك سوف تعبد صنما، لأن هذا المتخيل لابد أن يكون عندك تصور أنك تعبد هذا الذي تخيلته، فتكون من جنس الممثلين. وفي مقدمة النونية لابن القيم قال: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. إذن لا تتخيل الكيفية. ولهذا جاء في الأثر: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. الآيات تفكر فيها، السماء، الأرض، النجوم، البشر، المخلوقات الأخرى، تفكر فيها بقدر ما تستطيع لتستدل بها على الخالق عز وجل. لكن في ذات الله لا، لا تفكر. طيب، هل لنا أن نتفكر في معاني أسماء الله وصفاته؟ نعم، بل يجب أن نتفكر في المعنى، والمعنى غير الكيفية. سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هو يدرس الحلقة، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل للإمام مالك؟ قام يتصبب عرقا، وأطرق رأسه حياء وخجلا، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. نحن تمر علينا هذه الكلمة مر الرياح، لا تؤثر في القلوب شيئا، لكن أهل المعرفة بالله الذين هم أهله لا بد أن يتأثروا. أطرق برأسي وقام يتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك، يعني ما أظنك، إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج، لا مقام له عندي. هؤلاء هم الرجال. فالمعاني معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نعلم أبدا، لكن الكيفيات إيش؟ مجهولة. فإن قال قائل: كيف أتصور المعنى ولا أتصور الكيفية؟ قلنا: هذا سهل. الآن لو أقول لك: فلان صعد على السطح، تعرف معنى صعد؟ تعرف، لكن هل تعرف كيف صعد؟ مع أنه مثلك، ما تعرف كيف صعد. يمكن صعد على يديه ورجليه، يمكن صعد بعربية، يمكن صعد محمولا، يمكن صعد يمشي على يديه. ما في ناس يمشون على يديهم الآن؟ نعم، شاهدنا من يمشي على يديه يا جماعة، من هذا الطرف إلى الطرف الثاني، ويمكن يمشي على رأسه. نعم، هذه ما أظنه، لأنه ما يمكن ينقز على الرأس. لكن على كل حال، نحن الآن إذا قيل فلان صعد على السطح، أنا أعرف معنى الصعود، لكن كيف صعد؟ ها؟ ما تدري. فإذن عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش، لكن لا نكيف ذلك، ولا ندري كيفيته. وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن نتكلم فيه، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا الكلام، لأنه كلام مهم جدا، كلام في العقيدة. ولا يمكن أن يستريح الإنسان راحة نفسية، ولا أن يتخلى عن الشبهات، إلا إذا لزم مذهب أهل السنة والجماعة. نثبت الله ما أثبته لنفسه، وننفي ما نفاه عن نفسه، وإثباتنا إثبات تنزيه لا إثبات تمثيل، ونفينا نفي أيضا تنزيه لا نفي تعطيل. والله موفق. نعم، أحسن الله. ما الفرق بين قول عبارة عن كلام الله وحكاية؟ نعم، ما هو الفرق؟ الفرق العبارة يعني أنه لا علاقة بين ما في نفسه وما خلقه. قد يكون في نفسه شيء الآن ويخلقه بعد ساعة أو ساعتين، فهمت؟ الحكاية كحكاية الصدى. الصدى الآن إذا كنت بين جبال وتكلمت تسمع يرد عليك، هذا يسمى حكاية. وهذا يلزم منه أن تكون أن يكون ما يسمع في الحال. واضح؟ نعم. أي نعم. هذه العبارة للموفق رحمه الله في عقيدته هي التي جاء بها الإمام أحمد، نفس الإمام أحمد فسر، قال: نؤمن بذلك لا كيف ولا معنى. ومراده لا معنى ما ذهب إليه أهل التحريف الذين يجعلون لآيات الصفات معنى يعينهم، لأنه قال لا كيف ردا على الممثلة، ولا معنى ردا على المعطلة. فالمراد بالمعنى الذي نفاه الإمام أحمد وتبعه ابن قدامة رحمه الله، المراد به المعنى الذي ابتكره هؤلاء المعطلة. إيش؟ أن إيش؟ ظاهر آيات الصفات التمثيل. التمثيل إلا أن قوله تعالى ليس كمثله شيء يمنع ذلك. نعم. قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بس يكفي. القلب إذا زاغ والعياذ بالله انقلب الحق عنده باطلا، وانقلب الباطل حقا، وإلا كيف نقول يقصد التمثيل؟ أنت لو أخبرتني أنك رأيت الفيل، هل أتصور أن الفيل مثل الإنسان؟ ما أتصورها. إن كنت قد رأيت الفيل عرفت الفرق، وإن لم أكن رأيته فأنا أعلم أن بينهما فرقا، وإن لم لأنه لو لم يكن فرق لكان الفيل آدميا. ولا تستغرب الإنسان والعياذ بالله إذا طمس الله على قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا. الآن ما يعني أعظم كلام؟ كلام الرب عز وجل. وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا إيش؟ قال أساطير الأولين، سواليف لا يتصور لها معنى يوجب الإيمان. قال الله عز وجل كلا، يعني ليست أساطير الأولين، بل إيش؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيش؟ نعم. الواقفة في الكلام فقط، في الكلام فقط يقفون يقول لا نقول كلام الله حق ولا عبارة ولا. وأما المفوضة يفوضون كل الصفات، كل الصفات مفوضة فيها. نعم. نسمع من يقول إن أهل السنة قسمان أو قسمين، مفوضة. لا قسمان أصح. طيب قسمان. مفوضة. لا تكون كالغراب أراد أن يقلد الحمامة ولا عرف، ثم أراد يرجع إلى مشيته وضيعها، بقي ما عنده شيء. نعم. يقول إنهم قسمان. مفوضة ومؤولة. ومؤولة. هذا كذب. من قال إن أهل السنة أهل تفويض على وجه الإطلاق فهو كاذب، بل أهل السنة مفوضة للكيفية غير مفوضة للمعنى. فهمت؟ وكلام مالك الذي سمعتموه واضح، قال الاستواء غير مجهول، معلوم. الكيف غير معقول، هنا نفوض. نعم. ها؟ متى خرجت والرد على ما يقول الإمام مالك كان يفوض وبعض الصحابة عملوها كما جاء؟ الظاهر إن المفوضة إنهم خرجوا بعد ما خرجت بدعة التعطيل، عجزوا أن يقابلوا أهل التعطيل فقالوا إذا نفوض، لأن أهل التعطيل تعرف الجميع صار لهم شأن كبير، فضغطوا على علماء السنة وعجزوا عن مقاومتهم، فقالوا إذن لا نقول بهذا ولا بهذا، نفوض الأمر. وأما من زعم أن الإمام مالك رحمه الله مفوض فقد كذب، هذا كلامه. قال الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم ولا يجهل أحد. وأما أمروها كما جاءت فنعم، والله قالوا هكذا، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا حق. إذا أمرناها كما جاءت فهل نثبت اللفظ فقط دون المعنى؟ الجواب لا، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني، لم ينزلها الله عز وجل ألفاظا جوفاء لا معنى لها أو لها مئة معنى ولا ندري أيه من المراد أبدا. فنقول أمرناها كما جاءت أي ألفاظا لمعاني. ثم قولهم بلا كيف يدل على إثبات المعنى، لأنه لولا ثبوت المعنى ما صح أن يقولوا بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول ينزه عنه كلام السلف. فمن استدل بقول السلف هذا قلنا هذا دليل عليك وليس لك. وأنا أعطيكم فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا فإنه سيكون دليلا عليه. سبحان الله، كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا على باطل فسيكون دليلا عليه. هذه قاعدة، والشيخ الإسلام التزم بها، قال أنا ألتزم أن كل إنسان يأتي بدليل صحيح ثبوتا، يعني ثابت ثبوتا لا شك فيه، على باطل ألتزم أن أجعله دليلا عليه. ليش؟ لأن استدلال أهل الباطل بالدليل الصحيح معناه يشم منه رائحة المعنى، يشم منه رائحة المعنى. هل يمكن أن يكون المعنى الذي يشم من هذا الاستدلال أن يكون باطلا؟ لا يمكن. ولذلك تأمل إذا فتح الله عليك جميع الأقوال الباطلة التي يستدل قائلوها بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فسترى أن ما استدلوا به دليل عليه، دليل عليه. هذه الجملة التي ذكرت أمروها كما جاءت بلا كيف، الآن فهمنا أن ترد عليهم من وجهين. الوجه الأول أننا إذا أمررناها كما جاءت لازم من ذلك إثبات المعنى، لأننا نعلم أن الله لن يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه أبدا، ما يمكن هذا، لا سيما في أسماء الله وصفاته التي هي العقيدة. الثاني قولهم بلا كيف، وش يدل عليه؟ على أن المعنى موجود، ولولا ثبوت أصل المعنى ما صح أن يقولوا بلا كيف. لا، هذه شواهد، يعني العقل قد يكون عنده شواهد كثيرة على القدرة، لكن أصل القدرة توقيفية. في قوله كمثله، أي أن مثل هنا بمعنى نفس. نعم، أي من قوله مثلك لا يفعل. نعم، وما وجه هذا؟ ذكرنا هذا وقلنا لا حاجة له، لا حاجة. بعضهم قال مثل بمعنى ذات، لكن ما له حاجة، ما لا. أحسن ما قيل التخريج الأول الذي ذكرناه والأخير. هل يمكن أن يقال التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهر المتبادر؟ لا لا، المفوض لا يثبت معنى أصلا، المفوض لا يثبت معنى. يعني هؤلاء المفوضات نقرأ عليهم قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة 17 اسم، وش معناه؟ والله ما ندري، ما نثبت. تثبت أنه رحمة، إن له رحمة قال ما أدري. تثبت أنه ملك له الملك قال ما أدري. أنا علي نقرأ القرآن وبس، وفكنا من شرك. عرفت يا إيه؟ هل يعقل أن يكون هذا مذهب لأهل السنة؟ هذا مذهب للجهال وعلماء السنة، والحمد لله فيهم العلماء الفحول الذين جمعوا بين العلم بالمعقول والمنقول. ثم يا سبحان الله، هل يمكن أن نقول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون معناه في أسماء الله وصفاته؟ إن كنا نعتقد هذا فهو أكبر قدح في الصحابة، بل إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث ولا يدري ما معناه. أعوذ بالله، قالوا إنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر. وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري. هل يعقل هذا؟ لكن عند المضايقات في المناظرة تجد الإنسان يلتقي مرتقا صعبا هو نفسه يعرف أنه غير صواب لو تأمل. إيش؟ إن يقول في رد على المعطلة. أي صحيح، لأن المعطلة يشبهونه بالعدم. لكن ما دام عندنا وهو السميع البصير واضح، ليش نروح نجيب معنى بعيد؟ فليس كمثله شيء، رد على الممثلة واضح ولا يحتاج تعب في الفهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة أيضا واضح. نعم سهل الرد عليهم، سهل يا. نقول هل أثبت الله لنفسه يدا أو لا؟ فسيقولون نعم. ليش ما تثبتها؟ قال أخشى أن تكون مماثلة ليد الإنسان. نقول لا تخشى هذا، كيف تخشى هذا والله يقول ليس كمثله شيء. ثم نقول لا، ألست تثبت لشاتك يدا؟ يقول نعم ولا لا؟ ها أسألك، يقول نعم. هل يد شاتك مثل يدك؟ خلاص، إذا انتفت المشابهة بين المخلوقات فيما تتفق فيه بالأسماء، فانتفاء المشابهة في حق الخالق من باب أولى، بل انتفاء المشابهة في حق الله واجب، وفي حق المخلوق غير واجب. أفهمت؟ الآن القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ طيب عند الآن اثنان، واحد يقول البس، وصلت البس بالفتح، إذا قلت البس فأنت لاحن. الصواب البس، لا ما يتغير معنى. المهم أنت قلت البس والآخر قال الهر، وثالث بيقول القط والسنور. ما هنا أكثر من أسماء الهر والأسد؟ وسبحان الله، أيدي الهر وأيدي الأسد متشابهة تماما. إيش؟ مفوضة يستدلون على مذهبهم ويلبسون على العامة ويقولون إن أشد الناس تمسكا بالسنة وهو الإمام أحمد لجأ إلى التفويض في ثلاث مواضع. نعم. ما هو صحيح أبدا، والحجر الأسود يمين الله في الأرض ما صح عن الرسول أبدا، ما صح، كما قررناه في كتاب القواعد المثلى. كل الأمثلة التي ذكرت هذه موجودة في القواعد المثلى وموجودة الرد عليها. نعم، الطريق المثلى. أما إذا كان لهم سلطة، بمعنى أنك لو جادلتهم علنا لكان عليك خطر، فدع هذه المجادلة، لكن لك أن تتكلم في المجالس الخاصة أو في المجالس لا يوجدون فيها، وتعرض المذهب وتبين بطلان. لو لم يكن من هذا العرض إلا تشكيك العامة في هؤلاء لكان كافيا، وزحزحة العقيدة والتشكيك فيها مهم جدا. أفهمت؟ فأنت مثلا إذا رأيت أناسا على باطل وبينت الحق، لو لم يكن من الفائدة إلا أن يشكوا في الأمر، حتى عند زعمائهم يشكون في قولهم، ما دمت أنت أتيت بالحق وبينت. ولهذا سمعت عن بعض دعاة النصرانية قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة، سمعت أنه يقول لقومه: يا قومنا إنكم لن تنقلوا المسلم إلى النصرانية. هذا مستحيل، لأن دين النصرانية الموجود الآن كل يعرف أنه خرافة وليس على شيء، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه. شوف الخبثاء، يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، خلوا يشك بس، وإذا شك كفر ولا ما يكفر. نعم، إذا شك الإنسان فيما يجب الإيمان به فهو كافر، ما يجب الإيمان به يجب الجزم به. فانظر كيف أساليبهم، ونحن الحمد لله عندنا من الأساليب أقوى منهم، لكن بس عندنا أن الإنسان إذا رأى هالعالم يمكن يخاف. وشجاعة خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب غير موجودة الظاهر إلا في قليل من الناس. نعم خلاص، عاد هذا بدأ قبل أن نعلم. من أدرك ركعة من الصلاة؟ نعم يحبون في مذهب، يحبون بمذهب بحيث يذكرون علماءهم مثل ابن حجر والنووي. نعم، سهل. إذا قالوا ابن حجر والنووي، أما ابن حجر رحمه الله فأنا رأيي فيه أنه ليس على طريق الأشعرية، الرجل متذبذب، أحيانا يتكلم بكلام هو كلام أهل السنة 100%، وأحيانا ينقل كلام الأشاعرة. هو أحيانا ينقل كلام عن شيخ الإسلام مقررا قوله. النووي صحيح رحمه الله على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأته له من كتبه، لكن إذا قابلونا بفلان وفلان نقول هل أنتم تعرفون الحق بالرجال ولا الرجال بالحق؟ إن قالوا نعرف الحق بالرجال، قلنا عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيره من العلماء الفحول، فهؤلاء مقابل هؤلاء. ثم لدينا شيء فوق الجميع، الصحابة رضي الله عنهم، ائتوا لنا بدليل واحد يؤيد مذهب الأشاعرة يقول استوى بما استولى. ما منهم أحد قال استوى بما استولى، كلهم يقول استوى بمعنى على. من علمنا هذا؟ علمنا هذا بأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي عن أحد منهم قول بصرف اللفظ عن ظاهر. أفهمت؟ الحمد لله، يعني الحق واضح. فلو قال لنا قائل إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قوله تعالى استوى على العرش يعني على عليه، أجمعوا، هل يمكن أحد أن ينازع يقول ما أجمعوا؟ ما يمكن، لأن نعلم أن الصحابة يقرؤون القرآن وينزلون معناه على اللغة العربية، واللغة العربية في جميع مواردها أنه إذا تعدت استوى بعلى فالمراد العلو. قال الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداء على غير مثال سبق، ومن فوائدها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، لأن هذه السماوات العظيمة لا يقدر عليها أحد إلا الله، ثم إنه خلقها في 6 أيام جاءت مفصلة في سورة فصلت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع، كم هي؟ 7، والأرض 7 لكن من غير هذه الآية. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل ورحمته، حيث جعل لنا من أنفسنا أزواجا، فإن هذا حكمة حيث كانت من أنفسنا، ورحمة حيث جعل لنا أزواجا نتمتع بهن من جهة وننمو ونزداد من جهة أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا رحمة الله تعالى بنا، حيث جعل لنا من الأنعام أزواجا، لأن هذا لا شك من مصلحتنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينشر ويبث ويكثر بني آدم وما خلق لهم من أنعام بسبب التزاوج لقوله يذرأكم فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، حيث قال ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى لا مثل له لا في الخلق ولا في الصفات ولا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التمثيل في قوله ليس كمثله شيء. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير. ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر وصفا لله، إثبات السمع والبصر وصفا لله عز وجل، لأن السميع من السمع والبصير من البصر. وهنا قاعدة نشير إليها، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه اسما، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. انتبهوا لهذا، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه أكمل اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. فمن قال إن الله سميع ولكن بلا سمع فإنه لم يؤمن بالاسم، لأن يعني لابد أن تؤمن بما دل عليه من صفة، وإلا لم تؤمن به. أيضا إثبات أن هذه الصفة متعدية للغير إذا كانت متعدية، فمثل السميع نؤمن بأن الله من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، ونؤمن بأمر زائد وهو أنه يسمع كل شيء. ولهذا قال أهل العلم الاسم إذا كان لازما لم يتم الإيمان به إلا بشيئين: الأول إثبات كونه اسما من اسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. وإذا كان متعديا فلا بد في الإيمان به من أمور ثلاثة: الأول إثبات كونه اسما لله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات تعدي هذه الصفة إلى ما تتعلق به، بمعنى أن السمع يتعلق بكل مسموع والبصر بكل مبصر. قل يا أخي اذكر لي ما شرحت. الإيمان بالاسم لا يتم إلا أحسنت مما يتعلق به، فإثبات السمع لابد أن نثبت أنه يسمع. طيب فيه أيضا يقولون أسماء الأسماء تتضمن الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام، وإن شئت فقول دلالة اللزوم. الدلالات ثلاث: مطابقة وتضمن ولزوم. فدلالة الاسم على الذات وحدها دلالة تضمن، وعلى الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. ودلالة ذلك الاسم على معنى لازم له دلالة التزام. هذه أيضا من القواعد المهمة. الدلالة كم؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. فدلالة الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها وعليهما مطابقة، وعلى أمر لازم التزام. نضرب لهذا مثلا الخالق، من أسماء الله تعالى الخالق، فدلالته على الذات وحدها تضمن، وعلى صفة الخلق وحدها تضمن أيضا، وعليهما جميعا مطابقة. إذن فهمنا أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى بعضه تضم. على اللازم الخارج الذي يلزم منه دلالة التزام. مثل المثال اللي معنا الآن لا يزال باقيا، الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، ويدل أيضا على شيء لازم. من لازم الخلق القدرة، من لازم الخلق العلم، إذ من ليس بقادر لا يمكن أن يخلق، ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق. فتكون دلالة الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام. من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل في قوله وهو السميع البصير. احنا ذكرنا السميع من فوائد الآية الكريمة إثبات السميع اسما لله، والبصير اسما لله، وإثبات البصر صفة لله، وإثبات السمع صفة لله. فإن قال قائل أيما أوسع، الصفة أو الاسم؟ الجواب الصفة أوسع، لأن الله يوصف بما لا يسمى به، ولكن كل ما سمي به فهو متضمن للصفة. أفهمتم؟ فهمتم الآن؟ افهم القاعدة بعدين يجي المثال. أيما أوسع، الصفات أو الأسماء؟ الصفات. وجه ذلك أن كل اسم متضمن لصفة، وبهذا يكون متوازيا، يكون الاسم والصفة متوازيين. هناك صفات لا يمكن أن يسمى الله بها، فالصفة أوسع. ألسنا نقول عبر الله بكذا وكذا؟ نعم. ألسنا نقول حد تحدث الله عن كذا؟ ومع ذلك لا نسمي الله تعالى متحدث ولا نسميه معبر. ليش؟ لأن الوصف أوسع، أوسع من الاسم. وهذه فائدة أيضا مهمة، عكس من يقولون إن الأسماء لا تضمن الصفات. ثم قال الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، له أي لله وحده، وإنما قلنا وحده لأن تقديم الخبر يدل على الحصر. بل قاعدة أوسع من هذا، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. حتى لو قلت زيدا أكرمت، يعني أنك لم تكرم غيره لأنك قدمت المعمول. فنقول له أي لا لغيره مقاليد السماوات والأرض. قال المفسر أي مفاتيح خزائنهما، فجعل المقاليد بمعنى مفاتيح. ولكن من حيث اللغة العربية لا تتناسب مع الاشتقاق، لأن مقاليد مأخوذ من القلادة، يعني أزمة الأمور في السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كما تقول قلادة البعير لأنك تجرها بها. فالظاهر والله أعلم أن المفسر رحمه الله فسرها بما يخالف الظاهر. لكن بعض الناس يقول إن مقاليد اسم أعجمي معرب، والمقلاد بمعنى المفتاح، لكن هذا قول ضعيف بلا شك، لأنه يا أخواننا يجب أن لا نلجأ إلى التعريب إلا إيش؟ إلا للضرورة. يعني لا يمكن أن نقول هذه كلمة أصلها فارسية، أصلها رومية، أصلها كذا وعربت. لا يجوز أن نعجل إلى هذا إلا إيش؟ إلا عند الضرورة، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا. فإذا قلنا في كلمة معربة أصلها غير عربي هذا خلاف ظاهر القرآن. لكن إذا اضطررنا إلى هذا بأن لم نجد لهذه اللغة أصلا لهذه الكلمة أصلا في اللغة، حينئذ يكون معربة. مقاليد لها أصل، مأخوذة منين؟ من القذادة التي تقاد بها البعير. فمعنى مقاليد أي أزمة الأمور في السماوات والأرض له وحده. أما المؤلف رحمه الله فقال مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهم. يبسط الرزق لمن يشاء وقدر. يبسط يعني يوسع. يقدر يعني يضيق. طيب البسط والقدر امتحانا وابتلاء، لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا البسط. وفي الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إنه بكل شيء عليم. إنه نعم يقول المفسر يبسط الرزق، والمراد بالرزق العطاء، يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. امتحانا هل يشكر أو لا يشكر، ابتلاء هل يصبر أو لا يصبر. إنه بكل شيء عليم. إنه عليم بكل شيء، فهو يعلم أن البسط لهذا أفضل وأن التضييق لهذا أفضل. في هذا في هذه الآية فوائد، منها أن أزمة الأمور لله وحده في السماوات والأرض، فهو الذي يدبر الأمور ويداول الأيام بين الناس ويقلب الأحوال. وكم من رجل أصبح كافرا وأمسى مؤمنا، وكم من إنسان أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أنه يمسي الإنسان كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرزاق بسطها وتضييقها بيد الله عز وجل. فهل يلزم من هذا أن لا نفعل الأسباب؟ لا، لأن هذا ضعف في التوكل. إذا لم تفعل الأسباب، افعل الأسباب واعتمد على الخلاق عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نطلب الرزق إلا من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق أو يضيقه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله تعالى لمن يشاء. فإن قال قائل هل هذه المشيئة مجردة عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ الجواب الثاني لا شك، يعني ليس عطاء الله أو منعه مجرد أنه أراد، لا، لابد أن يكون لحكمة. وهذه قاعدة أثبتها في دماغك، كل شيء قرنه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة، ولا بد، لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا. وكما قال عز وجل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل ما مر بك شيء مقرون بالمشيئة فاعلم أنه تابع لحكمة الله عز وجل. واقرأ قول الله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بعدها إن الله كان عليما حكيما، يعني فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله إنه بكل شيء عليم. بكل شيء كائن أو معدوم، موجود أو معدوم، كلاهما. بكل شيء واجب الوجود أو جائزه أو ممتنعه، كل شيء حتى الممتنع يعلم، حتى الممتنع يعلم. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة الله؟ لا يمكن. ومع ذلك علم عز وجل أنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض. ولهذا نقول علم الله تعالى متعلق بكل شيء، بالواجب كعلمه بنفسه، بالمستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة لله، بالممكن كعلمه بالمخلوقات. فعلم الله متعلق بكل شيء، من امشي واجب ومستحيل وممكن. هنا تنبيه على خطأ جار بين الناس، إذا كان شيء قليل قالوا هذا بسيط، هذا بسيط، هذا غلط، لأن البسط في اللغة يعني إيش؟ التوسيع والتكثير. فلا تقول هذا بسيط، قل هذا يسير، هذا قليل. إن كان من حيث الصفة قل يسير، كان من حيث العدد قل هذا قليل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وفي الختام: جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.